يقول من هي الفرقة الناجية وما هي مواصفاتهم؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قيل له عن الفرقة الناجية قال هل هم أهل الحديث؟ قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، لا أدري منهم. فالفرقة الناجية هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، يعظم فهم السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من القرون المفضلة كالأئمة الأربع وغيرهم، فهذا من الفرقة الناجية. فالفرقة الناجية هي التي التزمت الكتاب والسنة طريقا ومنهجا، وعظمت فهم سلفها الصالح، عظمت النصوص ولم تقدم العقل على النصوص، لم تقدم العقل على النقل، قادها النص ولم يقدها العقل. هذه هي الفرقة الناجية. نعم.